الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء لتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله تبارك وتعالى أسأل أن نتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. قال الإمام القاضي عياض اليحصبي رحمه الله: الفصل الخامس في قسمه تعالى جده له ليحقق مكانته عنده. نحن في الفصل الرابع. الفصل الرابع في قسمه تعالى بعظيم قدره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال المصنف رحمه الله: اتفق أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأصله ضم العين من العمر، ولكنها فتحت لكثرة الاستعمال. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني وبقائك يا محمد، وقيل وعيشتك أو عيشك يا محمد، وقيل وحياتك يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله صح صواب، وهذا نهاية التعظيم وغاية البر والتشريف. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما خلق الله تعالى وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما سمعت الله تعالى أقسم بحياة أحد غيره أو غيره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال أبو الجوزاء، وهو أوس بن عبد الله البصري، وهو من أئمة التابعين، بل هو من كبار التابعين رحمه الله رحمة واسعة، قال أبو الجوزاء: ما أقسم الله تعالى بحياة أحد غير محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأنه أكرم البرية عنده. وهنا وقفة. الله تبارك وتعالى العظيم العظيم الكبير الكبير يقسم سبحانه جل في علاه بحياة مخلوق من مخلوقاته. أي تعظيم، أي تشريف، أي تقدير ناله نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من رب العالمين بهذا القسم؟ وما الواجب علينا نحو هذا القسم العظيم من رب عظيم بنبي عظيم صلوات ربي وسلامه عليه؟ الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى له أن يقسم بما شاء سبحانه جل في علاه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله يقسم بنفسه العلية سبحانه جل في علاه كما قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالله تبارك وتعالى يقسم بما شاء، ويقسم بمخلوق من مخلوقات، والضحى والليل إذا سجى سبحانه. كذلك أقسم بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لكن المخلوق لا يقسم إلا بالخالق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولا يجوز بحال من الأحوال أن يقسم أحد بغير الله سبحانه جل في علاه، وإلا كان واقعا في الشرك. فالحلف عبادة، صرفها لا يكون إلا لله سبحانه جل في علاه، وهذا هو التوحيد. وصرفها لغير الله سبحانه جل في علاه شرك، ويتفاوت صاحبه من شرك أصغر إلى شرك أكبر، لكن أصله هو شرك أصغر، إلا أن يعظمه كتعظيمه لله فيصل بذلك إلى الشرك الأكبر، عافانا الله والمسلمين، ونعوذ بالله وإياكم من الخذلان. ثم قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ياسين والقرآن الحكيم. قال المصنف: اختلف المفسرون في معنى ياسين على أقوال. حكى أبو محمد المكي أنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لي عند ربي 10 أسماء ذكر منها أنه طه وياسين وأنهما اسمان له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا أورده العلامة ابن الجوزية ابن قيم الجوزية رحمه الله رحمة واسعة في تحفة المودود، وقال: وأما ما يذكره العوام أن ياسين وطه من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام فغير صحيح، فليس في ذلك حديث صحيح ولا حسن ولا مرسل ولا أثر عن صاحب. فانتبهوا رحمكم الله، يقول ابن القيم: ليس في ذلك حديث صحيح ولا حسن ولا مرسل ولا أثر عن صحابي. وكأن ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة يقول: لا ينبغي أن يقال مثل هذا الكلام. لماذا؟ لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام بحديث صحيح ولا حسن، وهذا من جملة المقبول عند الجميع، ولا مرسل عند من يحتج بالمرسل، ولا أثر عن صاحب عند من يحتج أن أو عند من يقول أن أثار الصحابة أو أقوال الصحابة حجة. فبالتالي لا ينبغي بحال من الأحوال أن يقال مثل هذا الكلام. وهذا مما أخذ على المصنف رحمه الله رحمة واسعة، وهو من أهل الحديث رحمه الله، خاصة في هذا الفصل تحديدا، فقد غالى رحمه الله رحمة واسعة وتعسف في إخراج أوجه الدلالة التي يريدها، والله تبارك على أعلى وأعلم. قال: وحكى أبو عبد الرحمن السلمي عن جعفر الصادق رحمه الله أنه أراد يا سيد، يعني ياسين معناها يا سيد، مخاطبة لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وعن ابن عباس أن ياسين معناها يا إنسان، وأراد بذلك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقيل: هو قسم وهو من أسماء الله تعالى. وقال الزجاج: قيل معناه يا محمد، وقيل يا رجل، وقيل يا إنسان. وعن ابن الحنفية، ومحمد بن الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأمه من بني حنيفة. وعن كعب أن ياسين قسم أقسم الله تعالى به قبل أن يخلق السماء والأرض بألفي عام: يا محمد إنك لمن المرسلين. ثم قال: والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. وهذا الذي ذكر، والله تبارك على أعلى وأعلم، الذي ذكره المصنف رحمه الله رحمة واسعة مجانب للصواب، بل كما ذكرت فيه تعسف، بل التحقيق في ذلك أن الحروف المقطعة والعلم عند الله سبحانه جل في علاه فيها أقوال عدة لأهل التفسير، أجمعها أو تجمع في 4 أقوال. القول الأول أن الحروف المقطعة لها معنى، قيل هي اسم من أسماء الله سبحانه جل في علاه، وقيل هي اسم الصور، وقيل هي إشارة لمدة بقاء هذه الأمة عند من قال بحساب الجمل ونحو ذلك، وقيل غير ذلك أنها أقسام أو نحو ذلك، وقيل بل هي إشارات إلى معاني معينة، مثل ألف لام ميم ورد أنه أنا الله أرى إلى غير ذلك. القول الثاني أن لها معنى، ولا بد أن نجزم أن لها معنى، وقالوا: نقول ذلك لأن القرآن لا ينزل بغير معنى، لكن هذا مما استأثر الله بعلمه سبحانه جل وعلا، وهذا هو القول الثاني. القول الثالث التوقف، قالوا: لا نتوقف، لا نقول لها معنى وليس لها معنى، ولو قلنا لها معنى لا نعرف لها ما هو هذا المعنى، فلن نتوقف. وجملة التوقف في حقيقة الأمر عندما تجد قول من أهل العلم رضي الله عنهم جميعا بالتوقف، تعلم أنه وكأنه يقول لا أدري، كأنه يقول لا أدري. القول الرابع، طبعا لا أدري هذه ليست جهلا مطلقا، بل في محل التوقف وجب التوقف. يعني مثلا هل نثبت لله عز وجل الأذن؟ نقول لا ندري، نتوقف. لماذا؟ لأنه لم يرد دليل بالنقل ولم يرد دليل بالنفي، يعني لم يرد دليل بالإثبات ولم يرد دليل بالنفي، ونحن لا نعلم هل أذن لله كمال أو نقص حتى ننفيها عنه سبحانه جل وعلا، فنتوقف في ذلك. وهذا يكون هو تمام العلم. القول الرابع أن الحروف المقطعة هي حروف هجائية لا معنى لها، قاف ألف لام ميم عين سين قاف كاف هاء عين صاد حاء ميم، كل هذه حروف ما معنى حاء؟ ليس لها معنى، فليس لها معنى. لكن قد يعترض على هذا القول باعتراض، كيف يكون ليس لها معنى والقرآن نزل لمعنى؟ نقول ليس لها معنى هي حاء ميم عين صاد قاف، هذه حروف هجائية عادية، لكن لها مغزى لها حكمة، وهذا هو القول الأصوب والأقرب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهذا الذي رجحه ابن تيمية وابن القيم والإمام الذهبي رضي الله عنهم ورحمهم جميعا، وجاء أسر عليه جمع من المتأخرين رحمهم الله رحمة واسعة. الشاهد أن المعنى الرابع وهو أنها حروف هجائية لا معنى لها لكن لها مغزى وحكمة هو الأقرب إلى الصواب. وهذه الحكمة هي إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم، إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم أنه أتى بحروف مثل التي أو مثل التي تتحدثون بها، وأعجزكم أن تأتوا بقرآن مثل التي مثل الذي أتى به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والدليل على هذا أنه ما من حرف من هذه الحروف ذكر إلا وأتى بعده ذكر للقرآن أو ذكر لأمر غيبي لا يعرف إلا من قبيل الوحي، والله أعلى وأعلم. ثم قال المصنف رحمه الله فإن قدر أنه من أسمائه، وهذا يدل على أن المصنف رحمه الله يعني ليس في تأكد من هذا الأمر، قال فإن قدر أنه من أسمائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصح فيه أنه قسم كان فيه من التعظيم ما تقدم، يعني ما ذكر أن الله يقسم به، ويؤكد فيه القسم عطف القسم الآخر عليه ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. فإن كان بمعنى النداء فقد جاء قسم آخر بعده لتحقيق رسالته، ونحن نقول هو لا للنداء ولا للقسم، لكن في الآية تعظيم لنبينا عليه الصلاة والسلام، ألا وهو أن الله تبارك وتعالى أقسم على رسالة نبيه ولم يقسم على رسالة أحد غير نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأقسم سبحانه جل وعلا بصفة من صفاته على ذلك وهي القرآن الذي هو كلامه غير مخلوق، قال ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين إنك لمن المرسلين. ثم أقسم سبحانه جل وعلا أنه على صراط مستقيم، قال على صراط مستقيم أي على هداية تامة وطريق مستقيم لا عوجاج فيه ولا عدول فيه عن الحق، لذلك نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا فيه ما فيه من المكانة وفيه ما فيه من التعظيم والتقدير من رب العالمين سبحانه جل وعلا لمخلوق من مخلوقاته وهو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال النقاش وهو علامة مفسر شيخ القراء محمد بن حسن الموصلي رحمه الله رحمة واسعة، والذي توفي سنة 51 و300 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، قال النقاش لم يقسم الله تعالى لأحد من أنبيائه بالرسالة في كتاب إلا له، قال وفيه من تعظيمه وتمجيده على تأويل من قال أنه يا سيد ما فيه، وهذا قلنا هذا القول فيه بعض فيه بعض. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فنحن نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم، لكن ياسين ليست معناها يا سيد والله أعلى وأعلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله رحمة واسعة آية أخرى تبين فيها أيضا قدر النبي عليه الصلاة والسلام، قال تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. قيل لا أقسم بهذا البلد يعني لا أقسم به إذ لم تكن فيه بعد خروجك منه، وهذا حكاه مكي أبو طالب. وقيل لا هنا زائدة أي أقسم به وأنت به يا محمد حلال أو حل لك على ما فعلت فيه على وجهي التفسير. ولا أقسم بهذا البلد، النظر في ذلك أنه إما أن يقال أن لا هنا ولا حول ولا قوة إلا بالله نافية، فيقال لا أقسم لأن هذا لا يحتاج إلى قسم، بل هذا أمر معروف، هذا أمر معروف. أو يقال لا أقسم بهذا البلد، أي أقسم بهذا البلد، وتكون لا هنا زائدة للتأكيد، وهنا لا زائدة هنا للتأكيد، والله تعالى أعلم. أو يقال لا يعني ليس الأمر كما زعمتم، أقسم أنه على خلاف ما قلتم، وهذا أوضح في سورة القيامة. فقيل لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، وهذا فهذا قسم من رب العالمين سبحانه جل في علاه بمكة شرفها الله، وهذا هو التحقيق أن المراد بالبلد هنا هو هي مكة. وقيل المدينة، والأصوب والأقرب والعلم عند الله سبحانه جل في علاه أنها مكة، وهذا هو الأصح لأن السورة مكية وما بعدها يدل على ذلك. قال وأنت حل بهذا البلد، ومعنى أنت حل بهذا البلد قيل وأنت حلال يعني غير محرم، يعني وأنت حلال بهذا البلد، وقيل وأنت حل بهذا البلد، وهذا الأقرب العلم عند الله، وأنت حل بهذا البلد أي وأنت قد حل لك ما لم يحل لغيرك عند دخول مكة، فتستبيح فيها من الدماء ومن الأرواح ما شئت، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أنها أن مكة حرم الله سبحانه جل في علاه ما أحلت لأحد إلا له صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساعة من النهار، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني لا تؤاخذ بما فعلت في هذا الوقت، وأنت حل بهذا البلد. ووالد وما ولد، ووالد وما ولد قيل هو آدم عليه السلام، وقيل هو إبراهيم، يعني الوالد هو آدم، وقيل الوالد هو إبراهيم. وما ولد فهي إن شاء الله تبارك وتعالى إشارة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا فيه تكلف، هذا فيه تكلف فيما ذكره مصنف. ووالد وما ولد ورد فيها أقوال المفسرين، القول الأول ووالد وما ولد أي كل والد وكل مولود، وقيل ووالد وما ولد قيل ووالد يعني الرجل الذي له ذرية، وما ولد هذا العاقر، وقيل والد هو آدم وما ولد أي ولده، وقيل والد هو إبراهيم وما ولد هو ولده. وقد رجح ابن جرير الطبري رحمه الله رحمة واسعة القول الأول أن والد أن قوله ووالد وما ولد تشمل كل والد وكل مولود، قال وهذا هو اللفظ العام ولا يجوز تخصيصه إلا بدليل، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فإن قلنا تشمل هذه نبينا عليه الصلاة والسلام فهو أعظم والد وأعظم مولود، فلا حرج في ذلك، والله أعلى وأحلى، والله أعلى وأعلم. لكن في هذه الآية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أيضا تعظيم لنبينا عليه الصلاة والسلام، قال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، ذهب بعضهم أي أقسم بهذا البلد وهي مكة تحديدا وخاصة لو كنت فيها، لو كنت فيها، والله أعلى وأعلم. وهذا أيضا فيه تشريف لنبينا عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال المصنف قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه الحروف أقسام، أقسم الله تعالى بها وعنه يعني عن ابن عباس وعن غيره فيها غير ذلك، يعني ورد فيها غير ذلك. وقال سهل بن عبد الله التستري الألف هو الله، واللام هو جبريل، والميم محمد عليه السلام. وحكى هذا القول السمرقندي ولم ينسبه إلى سهل، وجعل معناه الله أنزل جبريل على محمد بهذا القرآن لا ريب فيه. وعلى الوجه الأول يعني أنه قسم، يحتمل القسم أن هذا الكتاب حق لا ريب فيه، ثم فيه من فضيلته قران اسمه باسمه نحو ما تقدم، وهذا الذي ذكر أيضا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، فيه أيضا تكلف وتعسف، بل عرفنا ما في الحروف المقطعة، والله أعلى وأعلم. وقال ابن عطاء في قول الله تعالى قاف والقرآن المجيد، يقول أقسم بقوة قلب حبيبه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أيضا عجب. القاف هي حرف قاف، قال حيث حمل أي حيث حمل الخطاب والمشاهدة ولم يؤثر ذلك فيه لعلو حاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أيضا فيه تكلف. وقيل قاف واسم للقرآن وليس بسديد. وقيل هو اسم لله تعالى وهذا خطأ. وقيل هو جبل محيط بالأرض وهذا لم يرد فيه ذلك. وهذا لم يرد فيه ذي وقيل غير ذلك. وهذا قول تحديدا أن قاف جبل محيط في الأرض نحو ذلك اشتهر على كثير من الوعاظ ونحو ذلك وهذا خطأ مبين. هذا خطأ مبين. وقال جعفر بن محمد في تفسيره والنجم إذا هوى أي أنه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال النجم قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هوى انشرح من الأنوار. وهذا أيضا فيه ما فيه من التكلف والتعسف. قال وانقطع عن غير الله يعني قلبه انشرح ما فيه من الأنوار وانقطع عن غير الله. وهذه معاني صحيح لكنها ليست هي معاني هذه الآيات والله أعلى وأعلم. وقال ابن عطاء في قوله تعالى والفجر وليالي العشر قال الفجر محمد لأنه منه تفجر الإيمان. وهذا أيضا لم أجده في كتب التفسير أصلا يعني هذا الوجه لم أجده في كتب التفسير أصلا بل والفجر ورد فيها أقوال. القول الأول والفجر يعني وقت الفجر وقت الصبح. وقيل الفجر هو النهار. وقيل الفجر هو صلاة الفجر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لكن هذا الذي ذكره عن ابن عطاء لم أجده في كتب التفسير والله أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى ما ورد في الفصل الخامس من فضله وشرفه وتعظيم الله له سبحانه جل في علاه. هذا ورد العلم إليه أسلم فالله أعلم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير الجزاء.